الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 75 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو العاشر في تفسير سورة المائدة. نبدأ على بركة الله تعالى في تفسير الآية 88: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء الاثنين 29 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن ذات ليلة فرق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ سنتي بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردويه من طريق عوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وفي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا عاصم الضحاك بن مخلد أنا أتمنى يعني ابن سعد أخبرني عكرمة بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت بين النساء وإني حرمت علي اللحم. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي فلس عن أبي عاصم النبي لبه. وقال أحسن غريب وقال روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا عن ابن عباس فالله أعلم. وقال سفيان الثوري وكي أحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا لا نستقصي. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قال عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الآية أخرجاه من حديث إسماعيل، وهذا كان قبل تحريم النكاح المتعة والله أعلم. وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقل بن مقرن إلى رسول الله إلى عبد الله بن مسعود فقال إني حرمت فراشي فتلا للآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فلي أبي ضرع فتنحى رجل فقال له عبد الله أدنو فقال إني حرمت أن أكله فقال عبد الله أدنو فأدنو فطعم وكفل عن يمينك. وتلا لله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا يهرواهن ابن أبي حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهوية عن جرير عن منصور مية ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجه. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العال حدثنا ابن أبي أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجع على أهله فوجده لم يطعمه ضيفه انتظارا له. فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي حرام. فقالت امرأته هو علي حرام. وقال الضيف هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال كله بسم الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان منه. ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وهو أثر منقطع. وفي صحيح البخاري في قصة ليش أثر منقطع؟ لأن زيد ابن أسلم لم يسمع من عبد الله بن رواحة. أكتب لأن زيد ابن أسلم لم يسمع من عبد الله بن رواحة، وهو تابعي جليل ومفسر كبير، هو وأبوه هو وابنه عبد الرحمن. أحسن الله عليك. وفي صحيح البخاري في قصة الصديق المعطي في شبيه بهذا وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء في الشافعي وغيره إلى أن من حرم ما كان غنمة أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يمره النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم ما كان مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بلا كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين فكذا يؤاخذ بمجرد التحريم على نفسه إلزاما له بما التزم كما أفتى بذلك ابن عباس وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لم يحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم ثم قال قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم وكذا ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بداية بينه لتكفير اليمين فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم. يعني كان الحافظ ابن كثير يرجح مع أنه شافعي يرجح قول الإمام أحمد وقول الحنفية بأن من حلف على يمين في تحريم شيء أحله الله أو في شيء محرم أن عليه كفارة يمين. نعم أحسن الله. وقال ابن جرير حدثنا قاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون عبد الله بن عامر أن يتبتل ويخصوا أنفسهم ويلبس المسوح فنزلت هذه الآية لقوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة عن عثمان قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والنقداد بن أسود وسالم المولى بحذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا باختصار ويجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول لا تسيروا بسنة بغير سنة المسلمين ويريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما يجمعوا لهم من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من اختصار فلما نزل فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم حقا وإن لا فحقا صوموا وافطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما انزل. طبعا هذا الاثر فيه فائده لطيفه قلما تجده فيه دلاله على ان التداعي لصلاه الجماعه ليلا والتداعي الى صيام النهار ان هذا ليس من سنن المسلمين. لا يجوز ان عشره يتفقون يقول تعالوا الليل نسوي قيام ليل ما يصير الشيء. لكن لو توافق أن رجل جاء إلى المسجد فوجد آخر يصلي فصلى معه ما في بأس. لكن المنهي عنه التداعي إلى قيام الليل التداعي إلى صوم الاثنين والخميس. يعني يا جماعة إيش رأيكم بكرة كلنا نفطر لأن اثنين هذا ليس من السنة. نعم أحسن الله. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين المرسلة ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة من المؤمنين كما تقدم لله الحمد والمنه. وقال أسوأ عن السدي في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف فقال الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون ما حقنا أن إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودج وأن يأكل بالنهار وحرم بعضهم أنه محرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مضعون ممن حرم النساء فكان لا يدنو من أهلي ولا يدنو منه فأتت امرأة عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء فقالت لها عائشة ومن عندها من زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا حولاء غير تلوان لا تمتشطين ولا تتطيبين فقالت وكيف يمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا قال فجعلنا يضحكن من كلامها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يضحكن فقال ما يضحككن قالت يا رسول الله ان الحولاء سالت عن عملها فقالت ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا فارسل اليه فدعا فقال ما لك يا عثمان قال اني تركت لله لكن لكي يتخلى عن العباده وقص عليه امره وكان عثمان قد اراد ان يجب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا رجعت فوقعت أهلك فقال يا رسول الله إني صائم فقال أفطر فأفطر وأتى أهله فرجعت الحولاء إلى عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت فضحكت عائشة رضي الله عنها وقالت ما لك يا حولاء فقالت إنه أتاها أمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد قوم حرموا النساء والطعام والنوم، ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء، فمن رغب عني فليس مني. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول العثمان: لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء. وأمر من يكفر على إيمان، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. رواه ابن جرير. وقالوا تعالى: ولا تعتدوا، يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قال من السلف: ويحتمل أن يكون المراد كما تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا يقتروا. وقال: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدلا فشرع الله عدلا بين الغالي فيه والجافع عنه لا افراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ثم قال: وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا، اي في حالكم انه حلالا طيبا، واتقوا الله اي في جميع اموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه، واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم وكسوتهم وتحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام من ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم، واحفظوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. وقد تقدم الكلام عن اللغو في اليمين في تفسير سوره البقره بما اغنى عن العاده من هنا والى الحمد لله، انه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله. وهذا مذهب الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصيه، وقيل على غلبه الظن، وهو قول حنيفه احمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل من النسيان، وقيل هو الحلف على ترك الماكل والمشرب والملبس نحو ذلك. واستدل بقوله: لا تحرموا طيبة ما حل الله لكم وسهلا. والصحيح انه اليمين من غير قصد بقوله، بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، اي بما صممتم عليه منها وقصدتموها، فكفرته طعام 10 مساكين، يعني محاوي جميع الفقراء ومن لا يجمع فيه. وقوله: من اوساط ما تطعمون اهلكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير: وعكرمها من اعدل ما تطعمون اهلكم. وقال عطاء القرساني: من امثل ما تطعمون اهلكم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشد، حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن ابي اسحاق السبيعي عن حارث عن علي قال: خبز ولبن وخبز وسمن. وقال ابن ابي حاتم: انبانا يونس بن عبد الله على قراءة، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض اهله قوت دون، وبعضهم قوتا فيه سعة. فقال الله تعالى: من اوساط ما تطعمون اهلكم من الخبز والزيت. فحدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا وكيع، حدثنا اسرائيل عن جابر بن عامر عن ابن عباس قال: من اوساط ما تطعمون اهلكم، اي من عسرهم ويسرهم. وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحصي، حدثنا محمد بن شعيب عن المشابور، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن ابي سليم عن عاصم الاحول عن رجل يقال له عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: من اوساط ما تطعمون اهلكم، قال: الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. وحدثنا عن ابن حبيب المصري، حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله: من اوساط ما تطعمون اهلكم، قال: الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، من افضل ومن افضل ما تطعمون اهلكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير عن هناد بن وكيع كلاهما عن ابي معاويه. ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي العبيدة السلمان والأسود وشريح القاضي عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقوله: من أوساط ما تطعمون أهلكم، أي في القلة والكثرة، ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين الحارثي عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله: من أوساط ما تطعمون أهلكم، قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن: ومحمد بن سيرين يكفي أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، زاد الحسن: فإن لم يجد خبزا وسمنا ولبنا فلم يجد خبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك الضحاك والحكم المكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع مما عداه. وقال أبو بكر بن مرضية: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن حسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن طفيل بن سخبورة ابن أبي عائشة ابن أخي عائشة لأمه، حدثنا عمرو بن يعلى حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن عباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به. ولا لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فانه مجمع على ضعفه وذكر انه كان يشرب الخمر وقال الدرقطني متروك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داود عن ابن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه جامع. ثم قال وهو يعني ابن عمر وزيد بن ثابت بن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وكلمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري ونحو ذلك. وقال الشافعي بن رجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للآدم واحتج بها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع في رمضان بين أطعم 60 مسكين من مثل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك. فقال أبو بكر بن مرزوق حدثنا أحمد بن علي بن حسن المقري حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمرو بن عمري عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدة من حنطة بالمد الأول فإسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نذير بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول ما أنه قد روى عنه غير واحد وذكر ابن حي بن حبان في الثقات. وقال روى عنه قتيبة بن سعد أشياء مستقيمة فالله أعلم. ثم إن الشيخ ابن عمري ضعيف أيضا وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من برنا مدان من غيره والله أعلم. وقوله طبعا الأحوط أن الإنسان يطعم يعني أقل شيء نصف صاع من الطعام، والأفضل أن يطعم صاع خروجا من الخلاف، لأن الكل متفقون أنك إذا أطعمت الصاع فأنت أبرأت ذمتك. وهنا لابد أن ننبه على أمر وهو لا يجزئ المال، لابد من الإطعام، هذا مقصود شرعي حتى تتعب وتنصب. لكن يجوز أن توكل اللجنة فتشتري طعاما للمسكين. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى كسوة. قال الشافعي رحمه الله لو دفع لكل واحد من 10 ما يصرف عليه اسم كسوة من قميص أو ثوبين أو زاوية أو عمامة أو مقنع أو مقنعة أجزاه ذلك. واختلف أصحابه في قول سوى هل تجزاهم لا على وجه فمنهم من ذهب إلى جهة. قولون سوى شنو يعني؟ طاقية. قولون سوى اللي هو الجحفية. نعم صلى الله عليه. فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سمعت سعد بن عمران بن حصين عن قوله كسوتهم قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلن سوة قلتم قد كسوا. ولهذا ولكن هذا اسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في الخف وجهين أيضا والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك أحمد بن حنبل لا بد أن يدفع على كل واحد منهم ما يكسوة من الصح أن يصلي فيه إذا كان إن كان رجل أو امرأة بكل بحسبه والله أعلم. وقال عفية عن ابن عباس عبادة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد أدناه تبنوا على وما شئت. وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. إلا التبان. التبان تعرفونها؟ وش حزام؟ ها؟ حزام؟ لا. التبان اللي هو الشرط شو نسميه؟ الشرط اللي يلبس الإنسان السروال القصير. أي نعم. شو يسمونه؟ شرط. نعم. تبان يسمونه. وقال أبو الحسن وأبو الشرط هذه إنجليزية ولا لا؟ أي نعم. والعربية وشو؟ التبان. والمكسر. مكسر. عندنا الكويت يسمونه مكسر. بس شوية أطول صح؟ مكسر شوية أطول. يصل إلى الركبة. نعم. هذا قصير جدا يعني لا يكاد يصل إلا العورة. نعم أحسن الله عليك. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحمد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب وعن عطاء وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جامع كلمة حافة ورجاء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعة. وقال الأنصاري على شافعي بن سيرين الحسن ثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب ثوبان أقرب لأن هذا هو لبس العرب. العرب لا يلبسون ثوبا واحد، إما إزار ورداء كم صار ثوبان، وإما سروال وقميص، كم صار؟ اثنين. حتى اليوم مثلا في مصر في عرفهم، وفي سوريا الشام مثلا في عرفهم، بنطلون وقميص، إذن ثوبان، ما يسمى كسوة ثوب واحد. نعم الله، هذا أبرأ للذمة. نعم هو الجلابية يكون مع كسوة، يكون معه شيء آخر من السروال مثلا. نعم أحسن الله. وقال الثوري عن داود بن أبي هندام عن عفاج بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعفاة يلتحف بها. وقال ابن جرير حدثنا هند حدثنا ابن مبارك عن عاصم الأحوال عن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمينه فكسك بين من معقدة البحرين. وقال ابن مردوية يعني مصنوعة بالبحرين. نعم أحسن الله. وقال ابن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن معلى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سلمة عن أبي عثمان عن أبي رياض عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وكفة، قال عبأت لكل مسكين حديث غريب. وقالوا تحمل الرقبة، أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة، تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة، تجزئ الكافرة. دائما القراءة الأولى تكون صحيح. نعم صلى الله عليه. وقال الشافعي وآخرون لابد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطئ مالك المسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر عنها أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجليس سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتق فإنه مؤمن على حجر بطوله. فهذه خصال ثلاثة في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزاء عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العسر فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقضي المكلف على واحدة من هذه خصال ثلاثة كفارة صيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فأما لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى بن جرير عن سعيد بن جبير عن الحسن البصري أنهما قال من وجد ثلاثة دراهم لزمه لطعم وإلا صام. وقال ابن جرير حكى عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس ماله يتصرف فيه لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قتله وقد يعرف في يومه ذلك ما يخرج بكفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيه التتابع ويستحب ولا يجب إجر التفريق. صحيح من أقوال أهل العلم أن من وجد طعاما زائدا عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته لا تجزئ الصوم عنه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم أحسن الله عليك. ويجزئ التفريق قولان، أحدهما أنه لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتاب الإيمان، وهو قول مالك الإطلاق لقوله فصيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة المفرقة، كما في قضاء رمضان قوله فعدة من أيام أخر، ونص الشافعي في موضع آخر في الأمي على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنهم قدروا يعني به ابن كعب وغيره أنهم كانوا يقرون صيام ثلاثة أيام متتابعات. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ صيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاه مجاهد الشعبي وإسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال في إبراهيم وفي قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات. وقال الأعمش كان أصحاب المسعود يقرؤون كذلك، وهذه إن لم يكونها قرآن متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا وتفسيرا من أصحاب له بحكم مرفوع. وهو كذلك هذا تفسير لمعنى فصيام ثلاثة أيام تفسير. نعم وقال ابن مرد وقال ابو بكر بن مرد حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن جعفر عن اسعدي حدثنا عن هيثم وخالد القرشي حدثنا يزيد بن قيس عن اسماعيل بن يحيى عن ابن جريج عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الكفاره قال حليفه يا رسول الله نحن بالخيار، قال انت بالخيار ان شئت عتقت وان شئت كسرت وان شئت اطعمت، فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام متتابعات. وهذا حديث غريب جدا، وقوله ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم اي هذه كفاره اليمين الشرعيه احفظوا ايمانكم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم ايتها يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. ابن عباس وضع لنا قاعده قال كل او في القران في الكفارات او فهو للتخيير. نعم أحسن الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة وبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. يقول تعالى نهي عباد المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال الشيطان رجل من الميسر. وروى ابن ابي حاتم عن ابيها عن عبيد بن مرحوم بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن ابيها عن علي به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء مجاهد بن طاووس. قال سفيان او اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو الميسر حتى لا يعرف السبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضام وراته بن حبيب مثله. وقال حتى الكعاب والجوز والبيض الذي تلعب بها الصبيان. تعرف كيف يلعبون بالجوز والبيض؟ البلي اللي يقولون لا لا الجوز اللي هو الكبير هذا اللي يسمونه عين الجمع. هذا يقول تعال اضرب جوزتي بجوزتي فإن كسرت جوزتك أخذها إن كسرت جوزتي تأخذها. هذا من الميسر. البيض نفس الشيء. أنا أدركت هذا كان في عيد الفطر. تعرفون عيد الفطر ما في لحم فالصبيان إيش يفعلون؟ يأخذون البيض ثم يطبخونه ثم يتكاثرون. اللي يكسر بيضة الثاني يأخذ بيضته. هذا من الميسر. نعم الشطرنج إذا أيضا من الميسر إذا وضع عليه بال كان إذا غلبتك أعطيك إذا غلبتني تعطيني. هذا ميسر بدون مال مكروه. بدون مال مكروه. نعم وقال الضحاك عن ابن عباس قال الميسر هو القمار كما يتقمرون في الجاهلية إلى مجلس الإسلام فنهاه الله عن هذه الخلق القبيحة. وقال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم من الشاة والشاتين. طبعا ميسر الجاهلية شكل ميسر زماننا. يقول أرسل رسالة ب 250 فلس وادخل السحب. هذا من الميسر. ها افتح عندنا حساب تدخل السحب. هذا من الميسر. نعم. وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقياح على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد كل ما أنهى عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصلاة فهو من الميسر. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الصادق حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعبة المسلمة التي يزجر بها الزجر فإنها من الميسر. حديث غريب. وكان المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن مريدة بن خصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبي بالنرد الشيء فكان ما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك وأحمد بن حنبل مسلم عن أبي داود بن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبي بالنرد فقد أخذ الله ورسوله. وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله فالله أعلم. وقال محمد حدثنا مكي عن مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني من سمع أخبرني ما سمعت من أباك. أخبرني ما سمعت من أباك. ما في من ما في من أخبرني ما سمعت. لو كان في ما يصير أباك يصير أبيك. نعم أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بقدح دم خنزير ثم يقوم فيصلي. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر أنه شر من النرد. وتقدم عن علي أنه قال هو من المثل المصارى التحريم ما يرفع وحنيفة أحمد وكرهه الشافعي رحمه الله تعالى. كراهة الشافعي محمول على ما إذا كان النرد أو شطرنج على غير الميسر. أما الميسر فبالإجماع محرم على أي شيء كان. واضح هذا ولا لا؟ يعني لا أحد يخطي في فهم كلام الشعب. كيف كرهه؟ لا كرهه على وجه إذا لم يكن فيه ميسر لم يكن فيه مال. نعم أحسن الله عليك. وقد يقول كراهة التحريم كما يريد الشيخ ممكن كراهة التحريم له وجه. نعم أحسن الله عليك. عمل الأنصار وقال ابن عباس المجاهد عطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الزمن وقال أيضا هي قداحا كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبي حاتم. وقوله رجس من عمل الشيطان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير إثم. وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان. فاجتنبوا الضمير عاملون إلى الدرجية أي ركوع لعلكم تفلحون هذا الترغيب. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة وبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. هذا تهديد وغدار رهيب. ذكر الحديث الوارد في بيان تحريم الخمر. قال الإمام أحمد حدثنا سراج حدثنا أبو معشر عن أبي وهب المولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرمت الخمر ثلاث مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المشهورون الخمر ويأكلون الميسر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأنزل الله يسألونك عن خمر الميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر ذلك. فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهم إثم كبير ومنافع للناس. فكان يشرب الخمر حتى كان يوم من الأيام صدر من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخرط في قراءته ما عند الله أغلظ منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم إلى الصلاة وهو موبق ثم أنزلت آية أغلظ منها. يا أيها الذين آمنوا أنهم خمر ميسر ونصاب والأزلام والجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله الناس قتلوا في سبيل الله وما جعل ثرى فيهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعل الله الرجس من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرم عليهم ما تركوه فما تركتم إن فرد لي أحد. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة سألنا كان أخبرنا الميسر قل فيها ميت كبير. فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حيا الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فقال فلما بلغ أخبر الله تعالى فهل أنتم انتهوا. قال عمر انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرح بن الهمزاني عن عمرو به وليس عمر به وليس عنه عنه سواه. قال أبو جرار بن مسلم عنه صحح هذا الحديث عن ابن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال بخطبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثنا نافع عن ابن عمر قال نزلت تحريم الخمر والنبي المدينة يومئذ إلا خمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قال قال سمع ابن عمر يقول نزلت الخمر ثلاث آيات. فأول شيء نزل يسألك عن خمر مثل الآية فقيل حرمت الخمر فقيل حرمت الخمر فقال يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال مسكت عنه ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل حرمت الخمر فقال يا رسول الله إنا نشرب وقربوا الصلاة فسكت عنهم. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها الآيتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا حدثنا محمد بن إسحاق عن عقاب بن ابن حكيم عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف ومن دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فقال الرجل على غلامي فقال اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان بماذا أمرته؟ فقال أمرته أن أبيعها. قال إن الله حرم شربها إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت الأضحى. ورواه مسلم من طريق ابن مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس به. ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به. حديث آخر قال حافظ طبعا هذا الحديث صحيح. فذهب الرجل ليبيعه أي ليبيعه لأهل الكتاب إن أهل الكتاب يشربون الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا أمر؟ قال أن يبيعه يعني لمن يشربه ويرى إباحته من اليهود ولا من النصارى ولا غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذي حرم شربه حرم بيعه. وهذا قول الجمهور وهذا قول إيه؟ جمهور السلف والخلف. وزعم بعض الفقهاء من الحنفية أنه يجوز بيع الخمر لليهود أو للنصارى. هذا قول مرجوح وهذا الحديث في صحيح مسلم حجة واضحة ودليل بين. لا يجوز أن نقول هذا محرم عينه ثم نعمله. فإذا قلنا السرقة حرام ما يجوز أن نسرق من النصارى ونعطيه لليهودي مثلا. إذا قلنا الزنا حرام ما يجوز أن تزني بنصرانية أو بيهودية الزنا حرام خلاص. فالخمر كذلك. نعم أحسن الله عليكم. حديثنا أخر قال الحافظ أبو يعلى المصري حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن تميم الدري أنه كان يهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عام الراوية من الخمر. فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إنها قد حرمت بعده. فقال يا رسول الله فبعه وانتفع بثمنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لأن حرمت عليه شحوم البقر والغنم فذهبوا وباعوها والله حرم الخمر ثمنها. وقد روى أيضا الإمام أحمد قال حدثنا روح حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت جهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم ابن غنم أن الداري كان عبد الرحمن بن غنم غنم ابن غنم نعم أحسن الله عليكم أن الداري كان يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية مسلم فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليه ضحك فقال شعرت أنها قد حرمت بعدكم قال يا رسول الله ألا بها وأن تبيع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا لما حرم عليه من شحم البقر والغنم فأذابوا فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وأن الخمر حرام وثمنها حرام وأن الخمر حرام وثمنها حرام فإن قال كيف الدارمي يهدي راوية خمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مباح ما كان محرم طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب ولا أهله ولا يهدي لمن يشرب كان مباح ما دام أنه مباح فيهدي لمن يشرب فلما حرم خلاص ما قبل نعم راوية خمر يعني مثل ما نقول برميل خمر بس الراوية تقال لي الراوية تقال للجلد من الجمل إذا عبي أماء أو سائلا كبير أهم شيء أن نفهم تفسير ابن كثير لا أن ننتهي منه نعم حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن الله عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان عن أباه قد أخبره أنه كان يتجر في الخمر بين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من أشياء معه خمر في زقاق رجله التجارة فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها حرمت بعدك فقال فأبيع على رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرمت ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها أخذ بأرجلها لأنها مصنوعة من جلد ولها طرف في الأرجل نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد سعيد عن حميد عن أنس أنه عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي مكعب وسعيد بن بيضاء ونفر من أصحابي عند أبي طلحة عن أقيم حتى كذا الشغب يأخذ منه فأتعت من المسلمين فقال ما شعرتم أن الخمر قد حرمت فقال حتى ننظر ونسأل فقالوا يا أنس اسكب ما بقي في إناك فوالله ما عاد فيها وما هي إلا التمر والبسر وهي خمرهم يومئذ أخرجه الصحيحين من غير وجهه عن أنس وفي رواية محمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت سيقي القوم يوم حرمت القوم فبيت أبي طلحة وما شربهم إلا الفضيخ البسر والتمر فإذا مناد ينادي قال أخ قال اخرج فانظر فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في تلك المدينة قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا وقال لي أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطاعهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ثم يأتي بعد 1400 سنة صعلوك يقول ما في دليل على تحريم الخمر يا سبحان الله نعم وقال ابن جرير حدثنا محمد بن جرير ابن مشهر حدثني عبد الكبير حدثني عبد الكبير ابن عبد حدثني عبد الكبير اي عبد الكبير كبير من اسماء الله وهو الكبير المتعال نعم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد عن عباد بن رواح عن قتاده عن انس بن مالك قال ان انا ادير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دلان وعلي بن جبل وخير بن أبي طلحة تمالك الرسل من خليط قسر وتامر فسمعه منادي ينادي على أن الخمر قد حرمت قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أحرق الشراب وكسر القلال وتوضى بعضنا وكسر بعضنا وصلنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال رجل يا رسول الله فما أثر في مما تم يشربها فأنزل الله تعالى ليس على الذين يمنعوا من الصلاح الجناح في مطعم ولا فقال رجل لقد أذنت سمعتهم من أنس بن مالك قال نعم وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثني من لم يكذب ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب الله لله ذرهم رجال كانوا في الجاهلية ما يكذبون كيف يكذبون في الإسلام نعم يقول أبو سفيان هو ما أسلم في قصته في الصحيحين في عند هرقل العظيم الروم قال لولا أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه يعني هو يرى أن الكذب قبيح حتى مع العدو سبحان الله نعم هذا من شيم العرب ولذلك لو قال لك قائل لماذا كان خاتم الأنبياء والمرسلين من العرب لما فيهم من الصفات الحميدة، لما فيهم من الخصال العظيمة، بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق. نعم. أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبر فإنها كلة خمر العالم. طبعا الكوبة معروفة اللي هو احنا نسميه الزهرة، اللي هي ستة لها أربعة أطراف، كل طرف فيها أرقام أربعة ولا ستة. ستة. نعم. أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا فراج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزرة. نعم. والمزرة المزر والمزرة المزر جاء في البخاري قال وما المزر. نعم. أحسن الله عليكم. الكوع يعني المزر يصنعونه من الذرة. نعم. ها؟ النوع من أنواع الخمر اسم اسم مثل الحين لا عياذا بالله لما تروح مثلا بعض المطارات اللي يسمونها أسواق حرة في بعض الدول تشوف أنواع من الخمور عليها أسماء، فهذه أسماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المزرع عن البتع عن كذا فما علق الحكم بالاسم، قال كل ما خامر العقل فهو خمر، وقال ما أذكر كثيره فقليله حر. خلاص. نعم. قال والمزر والكوبة والقنين وزاد صلاة الوتر. قال يزيد القنين البرابط تفرد به أحمد. نعم. وقال أحمد والله حدثنا أبو عاصم هو النبي أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم يقل ما لم أقل فليس له مقعده من جهنم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم خمر الميسر والكوبة والغبيرة وكل مسكر حرام تفرد به أحمد رضي الله. هذا حديث حسن. نعم. أحسن الله عليك. حديثنا آخر قال أحمد حدثنا وكي حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة له وآكل ثمنها ورواها أبو داود بن ماجه من حديث وفي عن به. كلمة أوجه ما له معنى هنا، لعنت الخمر على عشرة أي على عشرة أصناف، أما أوجه إذا فسر بمعنى أصناف ممكن وإلا فهي مقحمة. نعم. وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا الله حدثنا أبو طعمة سمعت ابن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرج معه فكنت معه وكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحج له فكان عن يساره فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال ابن عمر بالمدية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية قال ابن عمر ما عرفت المدية إلا يومين فأمر بالزقاق فشقت ثم قال لعنت الخمر وشربها وسقيها وبيعها ومتعها وحملها ومحملة عليها وعصرها ومعتصرها وكيف ثمنها. وقال أحمد حدثنا حكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد الله بن عمر ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشهرة فأتيت بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها فأرهقت مو فأرهفت فأرهقت فأسلمها فأرهقت. نعم. ثم أعطانيها وقال اغدوا علي بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى سوق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان في تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحاب الذين كانوا معه أن ينظروا معي وأن يعاونونني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا يجد فيها زقة خمر. نعم. زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أتر في أسواقها زقا إلا شققته. حديث الآخر قال عبد الله بن عمر أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة عن ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد خبرني أخبره أنه كان له عم النبي وخبره كان يتصدق وقال فنهيت عنها فلم ينتهي من قدمت بن يزيد فلق يجب العباس فسألت عن قوله ثم قال هي حرام فقال هي حرام ثمن وحرام ثم قال ابن عباس رضي الله عنه يا معشر أمة محمد لو كان إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل في من قبلكم ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة والعمل له أشد عليكم. قال ثامن الخلق عبد الله بن عمر فسألت عن ثمن الخمر فقال أخبرك عن خمر إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بين هو محتمي حل حبوته ثم قال من كان عنده من هذه الخمر شيئا فليتنبه فجعل يتنبه فيقول أحدهم عندي راوية ويقول الآخر عندي دق أو ما شابه أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع ببقيني كذا وكذا ثم أذنوني ففعل ثم أذنوا فقام وقمت معه فمشيت عني من يوم متكئا علي فلاحقنا أبو بكر فرضي الله عنه فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل من شمالي وجعل أبو بكر في مكانه ولاحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرني وجعله عن يساره فمشى منهم حتى إذا وقف على الخمر قال للناس أتعرفون هذه قول يا رسول الله هذه الخمر خاصة لكم ثم قال فإن الله لعن الخمر على صلاة معتصرة وشرب وساقيها وحملها لكم والمحمولة لها وبائعها مشتريها وأكل ثمنها ثم دعوا بسكين فقال اشحذوها ففعل ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق قال فقال الناس في هذه الزقاق من فقال فقال أجل ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل وهي من سخطي. فقال عمر أن أكفك رسول الله قال لا قال ابنهم وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث رواه البيهقي. يعني كان يمكن أن يريق الخمر يهريق الخمر ويبقي الزقاق ويبقي الآنية وينتفعون بها بعد الغسل لكن النبي عليه الصلاة والسلام غضبة لله أتلفها مثل ما فعل من موسى عليه السلام. موسى عليه السلام جعل البقرة أذابها ثم ألقى الذهب في اليم كان يمكن أن ينتفع بالذهب ويأخذ الذهب ويجعلها حليا. نعم هذا من باب الزجر. أحسن الله عليك. حديث الآخر قال حفظ أبو بكر بن أبي بان أبو الحسين بن مشران بن إسماعيل. طبعا كلام ابن عباس لما قال يا معشر أمة محمد إلا هو أنه كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل في من كان قبل. يعني كيف أنتم تسارعون في بيع الخمر للكفار؟ لأنه كان في زمن ابن عباس من يتجر في الخمر للكفار فخرج منه هذا الكلام لهذا الغضب. نعم السلام عليكم. حديث آخر قال حفظ أبو بكر البيهقي أنبانا أبو الحسين بن مشران أنبانا إسماعيل بن محمد الأصفار حدثنا محمد بن عبد الله بن نادي حدثنا أبو بن جرير عن شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال أنزلت في الخمر أربع آيات فذكر حديث قال وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعا فشرب الخمر قبل أن تحرم حتى انتشن فتفاخر فقالت الأنصار نحن أفضل قال قريش نحن أفضل فأخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد ففجره وكانت أنف سعد مفجورة فنزلت إنما خمر يسر إلى قوله تعالى هان أنتم من أخرج مسلم من حيث شعبة. حديث آخر قال البيهقي أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو علي الرفا حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهل حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوه لما ثمر القوم عبث بعضهم ببعض فلما صحوا ولما انصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته فيقول صنع به هذا أخي فلان وكانوا يقتل ليس في قلوبهم ضغائن فيقول والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع به هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله تعالى هل إلى يا أيها الذين آمنوا أنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون. قال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية وراه النسائي في تفسير حديث محمد بن عبد الرحيم صائقة عن حجاج بن منهل. حديث آخر قال ابن جرير حدثني محمد بن خلف حدثنا سعيد بن محمد الجرمي عن أبي تميلة عن سلام مولى حفص بن أبي القاسم عن سلام مولى حفص بن أبي القاسم عن ابن بريدة عن أبيه قال بينا نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ونحن ثلاثة وأربعة عندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا إذ قمت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما خمر النساء والآخر لا يزنين فلا أنتم منتهون فجئت إلى أصحابي فقرأت عليهم على قولهم فلا أنتم منتهون قال بعض القوم شربته في يدي قد شرب بعضها وبقي بعضها في الإناء فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا انتهينا ربنا. الباطية اللي هو إناء يصنع من فخار, إناء يصنع من لبن الفخار. نعم أحسن الله عليك. حديث آخر قال البخاري حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا ابن عيينة عن عامر عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم هذا جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسير صحيح. وقال رواه وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عامر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اصطبح ناس خمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم واحد. فقالت اليهود وقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنعة في مطعمه. ثم قال هذا اسمه صحيح وهو كما قال ولكن في سياقه غرابة. حديث آخر قال أبو داود الطائرسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عن البراء بن عازم قال لما نزلت تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنعة في مطعمه. ولا يأخذ رواه الترمذي عن بلدران غندر عن شعبة به نحو وقال حسن صحيح. حديث آخر قال حافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا جعفر بن أحمد الكوفي حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فبيعها من المسلمين فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقي رجل من المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل وسج عليها بأكفية. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت قال أجل قال لي أن أردها على من ابتعتها منه قال لا يصلح ردها قال لي أن أهديها إلى من يكافئني بها قال لا قال فإن فيها مال اليتامى في حجري قال إذا أتانا مال البحرين فأتينا نعوض أيتامك من مالهم. ثم نادى بالمدينة فقال رجل يا رسول الله الأوعية ننتفع بها قال فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي. هذا حديث غريب. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة وهو يحمل عن بلد وصلي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورث الخمر ورثوا الخمر فقال أهلقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن وجاه حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر والنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فليجتنبوه لعلكم تفلحون. إن قال هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به البطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكنارات يعني الرابطة والزمارات يعني به الدفة والطنابير والشعر والخمرة مرة والخمرة مرة لمن طعمها أقسم الله بيمينه معزة من شربها بعد ما حرمتها لا أعطشنه ولا أعطشنه يوم القيامة ومن تركها بعد ما حرمتها لا أسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسلام صحيح. وكلام عبد الله بن عبد العاص كلام رجل بصير فإنه قد وقف على كتب أهل الكتاب فهو ينقل من كتاب التوراة. نعم أحسن الله عليكم. حديث آخر قال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه مع نبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سفرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سفرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيها من طينة الخبال. قيل ما طينة الخبال؟ قال وصرت عن جهنم وراها أحمد من طريق عمرو بن شعيب. حديث آخر قال أبو داود حدثنا محمد بن الله حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال ابن عمر الصنعاني قال سمعت أن ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بقيت الصلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه ثم فإن عاد الربع كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طين الخبال يا رسول الله؟ قال صيد أهل النار من ساقاه صغير لا يعرف حلالا من حرام كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال الشافعي رحمه الله عن بعد ذلك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في جنة تمرمة من أحفرها في الآخرة. أخرج البخاري ومسلم من حديث مالك به وروى مسلم عن أبي الربيع أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فما تغيد منها لم يتم منها لم يشربها في الآخرة. هذا العموم يعني يرفع أي إشكال، كل مسكر خمر سواء كان مائعا جامدا ذائبا كان مصنوعا من نبت، كان مصنوعا من فاكهة، كان مصنوعا من عصارة، كان مصنوعا من نفط مثلا، أي شيء يذهب العقل يمنع. نعم أحسن الله عليكم. حديث آخر قال ابن عمر أخبرني عمرو بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم قيامة العقل والذي هو المجرم الخمر والمنان بما أعطى رواه النسائي عن عامر بن علي عن يزيد بن جريج عن عمر بن محمد العمري وروى أحمد عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه أحمد أيضا عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد به وعن مران بن شجاع عن خصيف عن مجاهد به ورواه النسائي عن قاسم بن زكريا عن حسين الجعفي عن زيد عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد كلاهما عن أبي سعيد به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن من خمر ولا منان ولا ولد زنية. وكذا روى عبد الله بن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمرو به وقد روى أيضا عن غندر وغيره عن شعبة عن منصور عن سالم عن عبيد بن شريح عن جابان عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولده ولا عاق ولده ولا مدمن من خمر. وروى النسائي من حديث شعبة كذلك ثم قال ولا نعلم أحدا تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري لا يعرف لجبان سماع عن عبد الله ولا لسالم بن جاء ولا لسالم من جبان ولا نبيط. وقد روي عن الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس من طريق يضع عن ابي هريره فالله اعلم. يعني في نسختكم ايضا جبان؟ ما في نسخه ثانيه؟ يعني جميع النسخ جبان. طيب على كل حال الحديث محققون صححوه لغيره. نعم أحسن الله عليكم. وقال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن أبي وقال سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنب الخمر فإنهم خبائث إنه كان رجل في من خلق قبل اسم يتعبد ويعتزل الناس فعلقتهم يعني أحبته. نعم لأن العلاقة أحد مراتب الحب. أحسن الله عليك. وهي سبع مراتب. نعم أحسن الله عليك. فعلقت امرأة غويت فأرسلت إلى جاريتها فقالت إنا ندعوك لشارب فدخل معها فطفقت كلما دخل بابنا أغلقته دونه حتى أخضى إلى امرأة مضية عندها غلام وباء عطية خمر فقالت إني والله ما دعتك لشهادة ولكن دعتك لتقع علي أن تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كيتها فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل نفسه فاجتنب الخمر فإنها تجتمع هي والإيمان أبدا إلا وأو شيء إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وهذا يقول هذا سنة صحيح وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه دم المشكلة عن محمد بن عبد الله بن بزير عن الفضيل بن سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهري بن مرفوعة والموقف صح والله أعلم وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن. طبعا حديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يشرب حين يشرب مؤمن في الصحيحين. أما قصة الراهب فالصواب أنه موقوف على عثمان. نعم وهو من الإسرائيلية. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد محمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر لما حبل الخمر. قال أنس: يا رسول الله، أصحاب الذين ماتوا وهم يشربون فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنح في مطاعم إلى آخر الآية. ولما حول القبلة قال أنس: يا رسول الله، قال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله ما كان الله يرضى أيمانكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن الهران الدباغ، حدثنا جوزي عن عطاء بن قتيم عن شهر بن حاشم عن أسامة بن جزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب خمر لم يرض الله عنه 40 ليلة وإن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبائل. قال: قلت: يا رسول الله، وما طينة الخبائل؟ قال: صيد أهل النار. وقال: نعم شعر إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم لم يتقوا وآمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل أنت من الله كذا، رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن أحمد بن أحمد: قرأت على أبي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان المغصومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. أحسنت. كان ودنا ننتهي لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نختم الأحد القادم إن كتب الله لنا الحياة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا المقصود بالكعبتان الموسومتان يعني مقصودتان عليها علامات، هي الزهرة، يسمونها الزهرة اللي هي شنو لها اسم ثاني، الزهرة والنبع. نعم نعم. والشطرنج. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. الحلف بالطلاق، يقول: علي الطلاق إن لم يكن الأمر كذلك. هذا مقصودك؟ هذا ليس حلف، هذا شرط، هذا ليس حلف. الحلف لابد فيه من الواو والباء والتاء. وين الحلف؟ لو قال بالطلاق صار حلف، فيكون هو قد ارتكب الشرك الأصغر ويقع طلاقه إن كان كاذبا. نعم. ولو قال علي الطلاق أن الأمر كذا وكذا ولم يكن الأمر كذلك وقع الطلاق، لأن هذا الشرط. لا لا، إذا أكل خلاص انتهت الإشكالية. الإشكالية فيما لو لم يأكل. لو قال علي الطلاق وتعشى عندي فتعشى عنده وما يقع الطلاق، لكن لو قال علي الطلاق أنك تتعشى، قال: روح خلي زوجتك تطلق مع السلامة، ماني ماكل، طلقت. نعم، هذا عند الأئمة الأربعة. ولم يقل بأن الطلاق لم يقع إلا من إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض السلف، وهو قول مهجور، لكن أخذ به من مشايخنا الشيخ ابن باز فصار مشهورا، وأخذ به هيئة الفتاوى اليوم في مصر وفي الكويت وفي السعودية والإمارات، صار مشهور أي على قول ابن تيمية. العجيب أنهم يذمون ابن تيمية ثم يأخذون بفتوى. نحن نمدح ابن تيمية ولكن لا نتابعه في هذا القول. والذي ندين الله عز وجل به أن الطلاق البدعي والطلاق باليمين والطلاق المشروط يقع، وهو عليه الأئمة الأربعة. نعم شيخ، هل هذا يدخل في استحلال الزنا في آخر الزمان؟ مشو اللي هو الطلاق بهذا الطريق؟ لا لا لا لا، ترتب أمر على أمر، هذه طريقة غير صحيحة. التخيير في الثلاثة ثم الصوم بالترتيب، لأنه قال أو أو أو، فمن لم يجد جاء الفاء، فصار ترتيب على الصوم المخير. إن أعطاه نيئا جاز، إن أعطاه مطبوخا جاز، يعني إن أطعمهم فأشبعهم جاز. عشرة أشخاص. نعم. أو فما فوق. نعم. ها؟ تفسير معتبر، لكن جاء عن بعض الصحابة الآخرين أن يجوز الانفراد، إذا المتتابع أفضل والانفراد جائز. ولا ولد الزنية. نعم. ولد الزنا ما يدخل الجنة. نعم، الولد ما يدخل الجنة. لكن هذا الحديث إذا صح، وإلا في الحديث في سنده مقال بذكر هذه الزيادة. والصواب أن هذه الزيادة منكرة. نعم. شيخ مبارك. نعم، يثبتون الصفات اليهود مشبهة. اليهود طائفتان متفلسفة ينكرون الصفات ومشبهة، ما فيهم وسط. ما فيهم وسط. فلما قالوا يد الله مغلولة أثبتوا اليد، ومغلولة أثبتوا النقص في اليد. فقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، دل على صحة مبتدع قولهم وبطلان خبرهم، فأبطل الخبر بقوله مبسوطتان فأثبت المبتدع. إذن هم يثبتوا نعم. لا لا، هذا من باب الدعاء عليه وهو خبر. ولذلك قال الحافظ ابن كثير وترى ذلك عيانا أن كثيرا منهم إيش يقعون في ماذا؟ يقعون في البخل والشح. نعم، هذا من دعاء وقع عليه. نعم، استدل به الحنفية على أن الخمر ليس بنجس. نعم، الصاع يختلف من نوع الطعام إلى نوع الطعام. صاع مثلا من الرز مثلا كيلوين وشوي، صاع من التمر مثلا يصير أقل من كيلوين، صاع من الحنطة يصير أقل من كيلو ونص، أكثر من 3 كيلو، فبحسب نوع الطعام. شيخ، ذكرتم أن الخمر ممكن تكون من مواد بترولية مثل الكحول الموجود حاليا، هذا وكذا مسكرة ولا غير مسكرة؟ هي في الغالب أنها ضرر اللي بيشربها غالبا. خل الضرر، لا الضرر ما له علاقة. يعني حتى الزعفران كثير منه قد يقتل، صح ولا لا؟ اي نعم، لكن ليس بحرام، لأنه ممكن يسكر قبل، يعني يقتل قبل أن يسكر اللي هو الكحول هذا. يعني هل يعتبر بالوصف الحقيقي أنه مسكر أو غير مسكر، ولا يعتبر بالوصف الكيميائي المشابه الآخر؟ الوصف الكيميائي ما العلاقة، العلاقة بالواقع. لو أكثر منه الإنسان يسكر أو لا يسكر، ما العلاقة بالقتل؟ يعني الزعفران كما ذكرت لك، لو أن الإنسان أخذ مثلا 15 جرام من الزعفران يمكن يموت، نعم صحيح، لكن ما يسكر. واضح هذا ولا لا؟ نعم. إيه، هذا على تفسير ذكره بعض السلف، مو الشيخ الباني، هذا ذكره جمع من السلف من الشراح، أن من معاني ولد الزنا تقول فلان ولد زنا، يعني أنه صاحب زنا، مثل ابن السبيل. ابن السبيل يعني صاحب السفر. متى يسمى الرجل ابن بطوطة؟ إذا أكثر من السفر، تقول ابن هذا ابن بطوطة الزمانة. فهذا التفسير ذكره بعض العلماء. نعم، هذا حمله على صحة الرواية. لا لا، هذا ما قال أحد من السلف هذا. وذلك أي الإنكار القلبي هو أضعف الإيمان، وليس المقصود أنك أنت إذا أنكرت بقلبك ولم تنكر بيدك وأنك، هو بحسب الرتبة. إذا أنت في البيت ما يصير تنكر بالقلب، ما يصير أصلا. لو أنكرت بالقلب وأنت في البيت هذا يقال هذا أضعف الإيمان، لأن ترك اللي أعلى منه يقدر. لكن إذا كان ما هو مقدور عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يعني مثلا يوسف لما كان وزيرا عند فرعون، ما يصير تقول عنه أنه أضعف الإيمان، في أشياء ما يقدر ينكرها. واضح ولا لا؟ نعم. نعم، هذا السؤال مهم. هل يجوز للمسلم أن يشرب في كوب قد شرب فيه الخمر؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يجلس في مكان وهو مختار مريد يشرب فيه الخمر، هذا أولا. قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن 10 في الخمر، ومنهم الذي يجلس على مائدة فيه خمر، فما يصير تجلس في مطعم فيه خمر، هذا واحد. الأمر الثاني، لو فرضنا أنك مضطر مكره ما عندك إلا هذا المطعم مثلا، فحينئذ إذا كان الكوب قد غسل فلا بأس، وإذا كان ما غسل ما جاز. نعم. هل يسأل الإنسان عن اللحوم هناك عن طريقة الذبح؟ طبعاً يسأل، ليش ما يسأل؟ لأن أكثر الغربيين اليوم ما يذبحون، يصعقون يقتلون، ما يجوز. بس تبين الكتب تقول هذا تبخر الكل. لا، ما يجوز، ما يجوز نهائياً. سبحانك اللهم وبحمدك.